أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بك لأمك لرفقني من سمن ومال سلم لوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم الطلاق ثلاثا دفعة واحدة بأن يقول طلقتك ثلاثا؟ هذا الخلاف مشهور بين أهل العلم في هذه المسألة، و يعني كبحث علمي ليس هذا يعني مقامه، وإن كانت واقعة فعلى الأخ السائل أن يتصل، لأن يحتاج هذا الأمر إلى نوع من الاستفصال والسؤال عن الحال وسوابق الطلاق وما إلى ذلك. فأما من ناحية النظرية فالخلاف مشهور بين أهل العلم، وجمهورهم وكثير منهم يوقعون الطلاق، لكن المحققين منهم لهم تفصيل في هذا، و يعني كلام معروف في موضعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصبغ بالسواد؟ الصحيح أن أقل أحوال الصبغ بالسواد كراهة، يعني أقل أحواله. ففي حديث أبي قحافة أبو أبي بكر رضي الله عنهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. والصحيح أن هذه اللفظة ليست مدرجة كما يزعم بعضهم، بل هي من كلام النبي عليه السلام، فجنبوا السواد أمر، مع ما ورد من أحاديث أيضا كلها تدل على النهي عن الصبغ بالسواد، بل ينبغي استخدام الصفرة والحمرة والكتم والحنة ونحو ذلك، ولا ينبغي الصبغ بالسواد لا في حق الرجال ولا في حق النساء في رؤوسهن. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز تصغير كلمة السنة وأيضا المسجد ومحمد وأحمد؟ من الفقهاء من ذكروا أنه يكره تصغير المسجد، وشددوا في شأن المصحف وأنه لا يجوز تصغير مثل ذلك. أما بالنسبة لمحمد والسنة فما أعرف في هذا شيء. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أهلك الله نمرود؟ ذكر المفسرون أن الله سبحانه وتعالى أهلكه بنوع من الاحتقار، سلط عليه بعوضة فدخلت في أنفه وإلى دماغه حتى صار يحتاج إلى أحد يضربه على دماغه مثل ما يضرب الحمار، فكأنه من الغباء والغفلة والكبرياء صار يضرب، ومضت عليه سنون بهذه الإهانة، أهانه الله سنوات طويلة حتى هلك. هذا ذكره بعض أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم. حكم الصلاة مع الجماعة، هل هو مستحب أم واجب؟ بل واجب. صحيح أن الصلاة جماعة وفي المساجد واجب، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه في شأن صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي صلاة الجماعة. فبعد أن ذكر في صدر الحديث الأمر والحظ على الاتيان إلى المساجد وصلاة الجماعة في المساجد، قال: ولو أنكم تخلفتم عنها كما ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد جاء في حديث كثيرة صحيحة ثابتة بالتشديد في هذا الشأن، وأنه عليه السلام هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، واستأذنه ابن أم مكتوم أن يصلي في بيته فلم يأذن له، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وفي حديث علي رضي الله عنه: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقيل في العذر المرض أو الخوف. نعم. أحسن الله إليكم. نود التوجيه للإخوة الحجاج في مسألة المداومة على الطاعة بعد الحج. لا شك إن شاء الله نحن في يعني غاية من الأمل وحسن الظن بإخواننا الحجاج الذين وفقهم الله للسعي لأداء هذه الفريضة. فأولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم إتمام المناسك، وأن يريهم مناسكهم كما قال الله في دعوة إبراهيم: وأرنا مناسكنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يريهم مناسكهم وييسرها لهم ويتقبلها منهم. فينبغي يعني وهم في سبيل وفي صدد أداء هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن من أركان الإسلام أن يتقوا الله ويتفقدوا أنفسهم، يتفقدوا أنفسهم، بينهم وبين الحج أيام معدودة، فعليه أن ينظر في نفسه إن كان متساهل في أشياء في صلاة أو طاعة أو صدقة أو ذكر أو سلوكيات، فكونه يأتي بالحج وهو مصر على شيء من ذلك هذا لا ينفعه، لا يبالي الله به. وقد مر بنا الحديث في الرجل الذي يطيل السفر، الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فالرسول عليه السلام يقول أنى يستجاب له ولو كان يطيل السفر ولو مد يديه ولو قال يا رب. هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، تجد متلبس بالمعصية، قاطع رحم، موظف في بنك ربوي، يؤذي الناس، صاحب رشوة، ما يمشي الأعمال إلا بالرشوة ولا يبالي، أو يبيع غشاش في بيعه في سلعته، أو يبيع محرمات أو ما إلى ذلك من أمور يخالف فيها أمر النبي عليه الصلاة. إنما يتقبل الله من المتقي. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على حسن آتي محمد الوسيلة الفضيلة، سلك العفو العافية، رضيت بالله ربا والإسلام. فنقول من أهم شيء يا إخوان والفرصة الآن بين أيديكم، احذر أن تكون مثل هذا الرجل الذي وصفه الرسول عليه السلام يطيل السفر أشعث أغبر، فشعثك وغبرتك وربي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت متلبس بالحرام لا تطمع، لا تطمع، إنما يتقبل الله من المتقين. فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا المسبل يقال له ارفع ثوبك فإذا به تأخذه العزة بالإثم، لماذا لا تذعن لهذا الأمر؟ لماذا لا تطيع الرسول عليه السلام؟ ارفع من إزارك، ارفع منه، الحديث صحيح وثابت، لماذا لم تتواضع وتتكبر؟ لأن هذا من الكبر، كما قال عليه السلام لما سئل قال الكبر بطر الحق أي رده، فالذي يرد الحق هذا متكبر. فإذا بلغك أخوك عن الرسول عليه السلام حكم وأمر فقل سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، أما المنافقون فعلى خلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الأخ جزاه الله خير ينبه يقول مع أنه يقول خاص، والحقيقة ما ينبغي أن يكون خاص، إن الصواب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق المسلم بالصلاة والسلام عليه صحيحة واضحة، ومن ذلك ما يلي: النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه السلام، الصلاة الإبراهيمية. وإن من الخطأ الواضح الجلي أن يبخس المسلم نطقها نطقا صحيحا واضحا، فلا يؤمن أن يكون في ذلك بخس لحقه صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يلي: النبي عسام، النبي عسام. فهذا حقيقة قد يحدث أحيانا من أولا بعض المؤلفين وقعوا في هذا، فتجد أنه يكتب صاد أو كلمة استقبحها كثير من أهل العلم صلعم يختصرون، هذا من المستشرقين أحيانا، بعض المستشرقين الكفار أو من تابعوهم، المستشرق الكافر قد لا يكون منه ذلك بإطلاق، لكن من تابعوهم من الكتاب المسلمين تجده إما صاد أو هذه اللفظة المستقبحة الصلعم. أما التسجيلات الذي يشير إليه الأخ فهو أحيانا يكون من العجلة، وهو كما قال الأخ بارك الله فيه قال إن هذا قد يحدث من العجلة، فربما يعني من سرعة الكلام ما يؤتى بالصلاة واضحة كما ينبغي. ولا شك أنه ينبغي من حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، ثم أيضا الله أمرنا بذلك: صلوا عليه وسلموا تسليمه، وفي الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأجزى الله الأخ خيرا وبارك فيه. أحسن الله عليكم. قول المؤلف رحمه الله وقال في اللازم وإليه النشور، ما المقصود باللازم؟ هذه بالنسبة لللفظة هذه نشر تأتي متعدية ولازمة كما هو معروف في النحو، فالفعل اللازم هو الذي يقتصر على فاعله ولا يحتاج إلى مفعول، ويأتي متعدي ويحتاج إلى مفعول أو إلى مفعولين، فهذا المقصود. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في الحج أو العمرة عن الغير إن كان حيا أو ميتا، وكذلك في العمل الصالح عن الغير؟ بالنسبة للميت الضابط فيه إما أن يكون أوصى، فإذا أوصى يتأكد الحج عنه ومن تركته، من تركته، هذا إذا كان ميتا. وإن لم يكن أوصى فمن أهل العلم من يبيح ويجيز النيابة عنه، ومنهم من يكره ذلك ويكره النيابة في الحج بصفة عامة، وكأن هذا يذكر عن الإمام مالك رحمه الله. أما بالنسبة للحي فضابط النيابة عنه أن يكون عاجزا عجزا مطلقا، لا يستطيع الحضور بنفسه إلى مكة، لا يستطيع، إما لهرمه طاعن في السن، أو لمرض مزمن ملازم ميؤوس من شفائه، فهذا من أهل العلم من يجيز النيابة عنه. وذكرنا سابقا أن كثير من أهل العلم لا يرون التوسع في النيابة في الحج، والإنسان ينبغي أن يفرغ وسعه في العمل لنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لولا ما ورد من أحاديث فيها نوع من الترخيص في النيابة لما قيل بها، لكن لما وردت أحاديث فيها الإذن فيقتصر على ما ورد، ولا ينبغي التوسع في هذا، خاصة أنك للأسف كثير من المستنيبين لهم حيل ولا ذمم لأكثرهم، وهم طماعون ويتاجرون بهذا، فينبغي الحذر منهم، الحذر منهم وعدم التورط معهم. أما العبادات الأخرى فالصحيح الأصل عدم النيابة، قد جاء في حديث ابن عمر: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أما الصلاة فكان مجمع أنه لا يصلي أحد عن أحد. الصيام ورد في الحديث الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد حمله أهل العلم على صيام النذر. أما رمضان فقالوا لا يصام عنه، لكن يطعم عنه في بعض الأحوال إن كان اتسع الوقت لصيامه وما صام فيطعم عنه، أما إذا كان ضاق به الوقت ولم يتمكن من القضاء فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أصلا ما وجب عليه صوم ولا إطعام. إيه نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل إذا كان الشيب من مرض وهو صغير السن وليس الشيب من هرم، فهل يجوز له الصبغ بالسواد مثل الطفل الأبرص؟ الذي يظهر أن الحكم عام، الحكم عام لا يستثنى منه أحد. أحسن الله عليكم. يقول: أنا مسافر، فهل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة جمع تقديم؟ من أهل العلم من لا يرى ذلك، ويرى عدم مشروعية جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة. أحسن الله عليكم. هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة مع جماعة؟ نعم، الأصل في الصلاة الفائتة أن الذي فاتته يبادر، يبادر إلى قضائها ولا يتأخر، لكن لو لم يذكرها إلا وقد حضرت صلاة جماعة ففي هذه الحالة ينبغي أن يصلي التي فاتته أولا، يبدأ بها أولا ثم يدخل مع الجماعة، فهذا لا يصلح كون يصلي التي فاتته مع جماعة، لأن هو مطالب بأن بهذه الصلاة التي يصليها الجماعة، فأولا يبرئ ذمته من الصلاة السابقة ثم يدخل مع الجماعة في صلاتهم، إذا كان هذا سؤال الأخ. أحسن الله عليكم. يقول: مقيم في المدينة ويريد أن يذهب إلى مكة قبل عرفة 15 يوما، فهل يحرم من مكة أم من المدينة؟ ما دام مقيم في المدينة وقد نوى الحج فلا ينبغي أن يخرج من المدينة إلا محرم، إما أن يحرم بحج مفرد أو قارن، أو يحرم بالعمرة ويؤديها ثم يتحلل منها. يقول: ما هي كفارة الجماع في الحيض والنفاس؟ ورد حديث فيه كلام أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي بعض الأحاديث 5 دينار، ولذلك بعض أهل العلم يقول ما ثبت هذا، إنما يستغفر الله ويتوب إليه، يستغفر الله ويتوب إليه، ولكن إن كان الله قد وسع عليه فيتصدق بنصف دينار ويستغفر الله. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم حجي إذا كنت أنوي ترك طواف الوداع؟ أنت قدمت بالتساهل وعدم الالتزام بأوامر الله، كيف تنوي ترك طواف الوداع؟ ينبغي أن تأتي بالشعائر كما أمرك الله بها، وتأتي بالمناسك وتجتهد وتسأل الله التوفيق، ما تبدأ بالترخص والتنصل من الأحكام من قبل ما تدخل، هذا نوع من التساهل. لماذا تترك طواف الوداع؟ إن كنت لا تستطيع أن تأتي بالحج كما ينبغي فاجلس في بيتك، وجوه الطاعات والتقرب إلى الله واسعة، عشر ذي الحجة فيها فضل كثير وكبير، صيام وذكر وصدقة وتطوع وأضحية إن يسر الله لك، أو مجرد صدقة. إذا كونك تأتي الحج وتقلمه من هنا ومن هناك وتتساهل فيه وتأتي به على مزاجك ما يصلح. أثابكم الله، يقول أريد أن أسمي ابني فبماذا تقترح علي؟ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأيضا اسم محمد وأحمد، وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم.